اغزوا عليهم غزوة تردي بجند الكافرين ودعوا صليل صوارم يشفي صدور المؤمنين. اغزوا عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة إخبارية عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الاثنين 14 من شهر ربيع الآخر لسنة 1437 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: قتل وإصابة العشرات من النصارى المحاربين بعملية أمنية في مدينة القامشلي في ولاية البركة. أخبار اليوم: البداية من ولاية البركة، وفي عملية أمنية يسر الله لها أسباب النجاح، تمكن جنود الخلافة بفضل الله من الوصول إلى داخل أحياء النصارى المشركين في مدينة القامشلي يستهدفوا تجمعا لهم في حي الوسطى بالأحزمة الناسفة، مما أدى إلى هلاك وإصابة عدد منهم ولله الحمد. وفي ولاية خراسان، تمكن جنود الخلافة من تفجير عبوة ناسفة على سيارة لأحد قادة طالبان الوطنية في منطقة ننجرهار، وهو المدعو صلاح الدين، وذلك في منطقة بندو جمكني في بيشاور، وقد أصيب بجروح بالغة مع 3 من حراسه وسائقه ولله الحمد والمنة. أما في ولاية صلاح الدين، فقد تمكن جنود الخلافة من إعطاب جرافة للجيش الرافضي بعد استهدافها بالأسلحة الثقيلة غربي مدينة سامراء. وبالقرب من سدة سامراء تم تفجير عبوة ناسفة على آلية للحشد الرافضي، مما أدى إلى حرقها وهلاك من فيها ولله الحمد. كما تم قصف ثكنات الجيش الرافضي الواقعة إلى الجنوب الغربي من مدينة تكريت وبالقرب من منطقة الحجاج، وعلى تجمعات لهم في قاعدة سبايكر الجوية وفي قرية البوحمد بالقرب من القاعدة برشقات من قذائف الهاون والصواريخ المحلية الصنع وصواريخ الكاتيوشا، وكانت الإصابة مباشرة ولله الحمد. من جانب آخر، فقد قامت مفارز الدفاع الجوي بالتصدي لطائرة مروحية للجيش الرافضي في منطقة مكيشيفة جنوبية مدينة تكريت، مما أدى إلى إصابتها وإجبارها على الفرار ولله الحمد. وإلى ولاية الجنوب، حيث قتل وأصيب 6 من عناصر الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على تجمع لهم في منطقة القصر الأوسط في اليوسفية. كما تم تدمير آلية من نوع همر للجيش الصفوي في منطقة السدة بعرب جبور، وذلك بعد استهدافها بالأسلحة المتوسطة والقذائف الصاروخية ولله الحمد. وفي ولاية برقة، قام جنود الخلافة في مدينة درنا بتفجير عبوة ناسفة على عناصر من صحوات الردة في محور الساحل، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد منهم. كما تم استهداف عدة تمركزات لصحوات الردة في المحور ذاته بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة المتوسطة والخفيفة، مما أدى إلى إصابات في صفوف المرتدين. إعلامية، حيث نشر مركز الحياة للإعلام إصدارا مرئيا بعنوان واقتلوهم حيث ثقفتموهم، يظهر الرسائل الأخيرة من الإخوة 9 منفذي غزوة باريس المباركة تقبلهم الله. أخيرا، وإلى ولاية حمص، حيث نشر إعلام الولاية تقريرا مصورا بعنوان وآتوا الزكاة، يظهر جانبا من عمل مركز الزكاة في الولاية. وفي ختام نشرتنا، هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: قتل وإصابة العشرات من النصارى المحاربين بعملية أمنية في مدينة القامشلي في ولاية البركة. وفي الختام، تقبلوا تحيات إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ساد العرب، أسد الخلافة قد مضوا ليحطموا الكفر العين. اغزوا عليهم غزوة تردي بجند الكافرين ودعوا صليل صوارم يشفي صدور المؤمنين. اغزوا عليهم غزوة تردي بجند الكافرين ودعوا صليل صوارم يشفي صدور المؤمنين.